مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره وقام ينسج بالعز فقار كغريب سئم اجزاه ومضى يستدعي نهاره كالنجم الهائم يهوى كان من الأشياء اللي أثبتت الصمرة الإسلامية لأحداث 25 يناير، لكن في حاجات أثبتت هذه الصمرة بصورة أقوى، وهو إن اللي تصدر للبلطجية كانوا هم الإخوة، وكانت الناس الآخرين يعني كانوا بشهادتهم هم كانوا بيروا الإخوة هم اللي بيتقدموا وهم اللي بيواجهوا الأخطار. هو الحقيقة إن معروف الناس جميعا أدركوا إن وقفة الجيش بجانب الثورة دي كانت عملية انقلاب على الثورة أو استيلاء على الثورة. فهو ابتداء الجيش لما وقف بزعمه بجانب الثورة هو في الحقيقة أنها حالة التوتر الثوري، ودي كانت بداية محاولة بناء الشعور الثوري. فلما الناس ارتاحت في موقف الجيش انتهى في احساسنا الشعور التوتر الثوري، واحنا كان المفروض هذا الشعور لا يتوقف. من عناصر انهاء الحاله الثوريه او القضاء على ثوره 25 يناير تشويه صوره الثوريين، تشويه صوره الثوريين. برضو من محاولات انهاء الشعور الثوري استقطاب الثوريين في جانب في المجال الانتخابي والمجال اللي زي ما بيقولوا عليه الدستور. في حالة دي الموقف الصحيح بيتمثل في ان انا اواجه الواقع مع كتب بالصور، لكن لابد من المواجهة وعدم الخوف من ان ده يأثر على التمهيد طالما ان انا متمثل مع كتب. لكن كل اللي انا اخاف على العقيدة بحيث ان انا ما اواجهش ده خطأ، او ان انا اواجه بلا ثوابت ده خطأ اخر. فمفيش تناقض بين رفض الديمقراطية، بين رفض العمل البرلماني، وبين استغلالي لحالة ترشح لموقف حزم باعتبار ان هو اللي فعلا اعلن تبني قضية الشريعة. لا يؤثر على هذا الموقف الأخطاء قد يقع فيها الرقب، لكن في النهاية خالص الآن الموقف المصريين هم خرجوا من إطار شمولة، وما بقاش يمثل القوة القيادية، لأن هو في الحقيقة لكي يظل زعيما للنصارى كان يزايد على مطالب النصارى. بالنسبة للواجبات أنا أتصور الله أعلم أن أهم الواجب هو التمسك بأخلاق الإيمان وعقيدة التوحيد وقضايا الدعوة، تحفظ على التيار الدعوة وعدم الإنجراف في الممارسة في الممارسات الحزبية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر مؤسسة المأسدة الإعلامية أن تستضيف اليوم فضيلة الشيخ الوالد رفاعي سرور في أول لقاء مرئي معه في الإعلام الجهادي. بداية نقول للشيخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم ضيفا كريما على مؤسسة المأسدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يفوتنا في بداية اللقاء أن نتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير على إتاحتكم لنا فرصة هذا اللقاء، والذي نسأل الله تعالى أن ينفعنا به والمسلمين ويجعله خالصا لوجهه الكريم. شيخنا الكريم، تمر بنا هذه الأيام ذكرى سنة كاملة على الثورة المصرية خاصة وعلى الثورات العربية عامة، ولا تخفى عليكم التطورات الخطيرة التي يمر بها العالم الإسلامي في واقعه ومستقبله، وقد أخذنا على عاتقنا ضرورة كشف الحقائق القابعة خلف الأحداث الجارية بدلا من التزييف المنظم والممنهج الذي تمارسه معظم وسائل الإعلام. ولتكن نقطة انطلاقنا في لقائنا معكم من مصر أرض الكنانة، ولعلنا نستهل حوارنا معكم شيخنا الكريم بعرض قراءتكم السياسية الإسلامية للثورة المصرية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع إن إحنا كمسلمين بالنسبة لأحداث ثورة 25 يناير لا نزال نفتقد الرؤية السياسية للحدث، ولا نملك حتى الآن حقيقة يعني قراءة سياسية إسلامية للحدث. ما نعني بكلمة قراءة سياسية إسلامية هو تصور الحدث بالتصور السياسي الإسلامي. أول أمر متعلق بتحديد الرؤية السياسية لثورة 25 يناير هو تفسير الأحداث. أول عنصر من عناصر الأحداث هو إن هذه الأحداث كانت قدر من الله سبحانه وتعالى، بدليل ان الناس المشاركين لم يكونوا يقصدوا النتائج اللي وصلت لها الثورة، ان الظروف كلها اعانت على نجاح الثورة، اهمها مثلا الاستفزاز الذي كان من جهة الداخلية، وكذلك ما مسألة عناد مبارك أيضا كان بيمثل عنصر من عناصر الاستفزاز، الحالة الاجتماعية البطالة والفقر والأمراض، لدرجة إن الشعب المصري وصل لحالة إن ما فيش فرق عنده بين الحياة والموت، فأوجد حالة من الإقبال على الموت قوية جدا، لأن ما بقتش تفرق مع الناس يعني. برضو بعض التصرفات اللي أشعلت الأمر زي الأحداث المعروفة بموقعة الجمل، و الحقيقة إن كانت في أشياء يعني ربنا قدرها سبحانه وتعالى، منها وجود الهواء كان بيرجع الغازات الموصلة للدموع لجهة الأمن المركزي، منها مثلا قطع الاتصالات، لأن الأهالي لما قطعت اتصالاتهم بزويهم بأبنائهم اضطروا يروجوا بنفسهم عشان يطمنهم على أبنائهم، فاللي كان بيجي من المكان كان بيستنى، فتكون حجم ضخم جدا من أعداد الناس. وفي النهاية قدر الله سبحانه وتعالى الوصول لهذه النتيجة الحقيقة إن صوت 25 يناير لا صبغة إسلامية، وإحنا بنركز على المعنى ده لأن القوى المعادية للإسلام بتحاول تنفي هذه الصفة. الصفة دي ثابتة منذ لحظة وقفة القضاء الأولى اللي انطلقت منها الوقوف أمام القضاء العالي، لأن الأمن كان بيتيح فرصة لغير الإسلاميين بالتوجه إلى الميدان، ومنهم الوفد ومنهم القوى السياسية الأخرى، وكان بيضيق على الإسلاميين بحيث إن ما بيقولوا ظاهرين في الصورة عشان ما تستبقش الأحداث بالصبغة الإسلامية. لكن الواقع إن ربنا قدر سبحانه وتعالى إن المظاهرات الكبرى تنطلق من المساجد، مسجد الفتح ومسجد النور ومسجد وفي اسكندرية مسجد القائد إبراهيم، ودي كانت أول عنصر من عناصر الصبغة الإسلامية للأحداث. منها كمان الشعارات والتكبيرات، ومنها الصلاة في ميدان التحرير بلغ عدد المصلين الملايين، ومنها ارتباط الأحداث بيوم الجمعة، يعني جمعة الغضب، جمعة الإصرار، جمعة فده برضو ارتباط الأحداث بيوم الجمعة برضو كان من الأشياء اللي أثبتت الصبغة الإسلامية لأحداث 25 يناير. لكن في حاجات أثبتت هذه الصبغة بصورة أقوى، وهو إن اللي تصدى للبلطجية كانوا هم الإخوة، وكانت الناس الآخرين يعني كانوا بشهادتهم هم كانوا بيروا الإخوة هم اللي بيتقدمهم وهم اللي بيواجههم الأخطار ف وبعدين حجم عدد الإسلاميين الضخم اللي كان ظاهر أيضا من أهم العناصر اللي أثبتت الصبغة الإسلامية للثورة. ومع ذلك الإسلاميين لا يزعمون إن هم أصحاب الثورة وحدهم، ولكن الكلام ده بيتقال كرد فعل لمحاولة نفي مشاركة الإسلاميين أو نفي الصفة الإسلامية عن الثورة. في حالة محاولة الإنكار يبقى لابد من إثبات الوجود الإسلامي في ثورة 25 يناير. طبعا أعداء الدعوة بيحاولوا لقوم الصبغة الإسلامية للثورة من خلال بعض الآراء اللي هي دائما آراء شاذة. بعض الناس اللي كان يقول بعدم وجوب الخروج على الحاكم ويبطل شرعية الخروج في الثورة، والحقيقة الناس دول يعني لا يمثلهم التصور الإسلامي الصحيح لا من قريب ولا من بعيد، وبيمثلوا عبء على التصور الإسلامي وبيشوهوا الصورة الإسلامية الشرعية الصحيحة. ولكن الواقع إن المشاركة الفعلية من الإسلاميين والأعداد الضخمة منهم لغى هذه الآراء الشاذة أو الباطلة اللي أثيرت. الحقيقة برضو إن لما نيجي نتكلم عن الصبغة الإسلامية للثورة بننتبه إلى حاجة إلى أمر، يعني إيه هو الأمر ده؟ إن الواقع الإسلامي التاريخي للحركة الإسلامية كان بيمثل الجو اللي انطلقت فيه شرارة 25 يناير. صحيح اللي بدأ الثورة بدأت بالفيسبوك والمسائل دي كلها احنا بنتصورها زي طفل ولا عود من الثقاب، ولكن في جو او غرفة ممتلئة بالغاز. فلا نستطيع القول بان الثورة هي مجرد اشعال هذا العود من الثقاب، لان العود الثقاب لما اشتعل في جو معبأ بالغاز، فتم الانفجار وتم الاشتعال وتمت الثورة. الغرفة كانت معبأة بالغاز بالوجود الإسلامي والتضحيات الإسلامية والعمل الإسلامي والمواجهة الإسلامية للفساد وللظلم ولهؤلاء الحكام الذين يعني عانى منهم الناس معاناة شديدة. فده يعتبر بعد تاريخي لثورة 25 يناير، والجميع يشهد ان الاسلاميين هم اللي كانوا بيعانوا اشد من غيرهم، وكانوا بيواجهوا اشد من غيرهم، وكانوا بيقولوا كلمة الحق اشد من غيرهم، وكانوا مغيبين في السجون ويعذبهم ويقتلوا ويشردوا وتشرد ابنائهم، مما جعل الحكم الجاهلي الذي كان يواجه هؤلاء الإخوة جعله في مربع الدكتاتورية بحسب تعبيرهم السياسي، أو مربع الظلم والفساد بحسب التعبير الشرعي. فوجود الحكم ده في مربع الظلم والفساد هو كان يعتبر أساس في تحديد الصبة السياسية الإسلامية للثورة 25 يناير. يبقى لكي نحدد الرؤية السياسية للثورة 25 يناير، لابد من تفسير الأحداث، ومنها أحداث الحشد اللي بدأت من الأول خالص والتي انتهت بخلع الرئيس السابق. لكن بعد خلع الرئيس السابق دخلت الثورة في مرحلة أخرى، وهي برضو امتداد لخط التضاد والصراع بين القوى الإسلامية والقوى الجاهلية غير الإسلامية، والتي بدأت بالزعم القائل بأن الجيش وقف بجانب الثورة. هو الحقيقة أن معروف الناس جميعا أدراكم أن وقفة الجيش بجانب الثورة ديت كانت عملية انقلاب على الثورة أو استيلاء على الثورة. اتضح ذلك بمرور الوقت، وكنا احنا كنا بنقرر كده من البداية خالص، إلا أن اتضح موقف المجلس العسكري من البداية حتى هذه اللحظات التي نتحدث فيها الآن. لكن المجلس العسكري أصبح بيمثل عنصر من عناصر إدارة الصراع، لكن إدارة الصراع بصورة كاملة هي السفارة الأمريكية والمجلس العسكري وفلول النظام السابق ورجال الأعمال الفاسدين الطلقاء والمسجونين، وما يمكن أن نعبر عنه بالدولة العميقة. الدولة العميقة ده مصطلح سياسي بيدل على ان لازالت الدولة السابقة موجودة وبكامل امكانياتها وبكامل طاقتها وبكامل تنظيمها، ولكن بصورة غير مرئية، وانا اتصور ان هي اللي بتحرك الاحداث حتى هذه اللحظة. يبقى تفسير الاحداث اساس في تحديد الرؤية السياسية الاسلامية لثورة 25 يناير. من العناصر اللازمة لتحديد الرؤية السياسية لثورة 25 يناير أيضا زي ما اتفقنا تحديد خط الصراع بين القوى الإسلامية السياسية وبين إدارة الصراع بجميع أطرافه المعادية للإسلام. فهو دايما بنكرر الخط ده، لأن الخط ده بيعتبر هو زي عمود فقري للتصور للرؤية السياسية للمرحلة القائمة أو لثورة 25 يناير. فهو ابتداء الجيش لما وقف بزعمه بجانب الثورة، فهو في الحقيقة أنهى حالة التوتر الثوري، ودي كانت بداية محاولة إناء الشعور الثوري. فلما الناس ارتاحت لموقف الجيش انتهى في إحساسها شعور التوتر الثوري، وإحنا كان المفروض هذا الشعور لا يتوقف، لأن دي كانت بداية إنهاء محاولة الشعور حالة الشعور الثوري اللي هي بيهدف لها المجلس العسكري، وإذا نجح في ذلك فبتبقى انتهت ثورة 25 يناير تماما. فهو بعد ما زعم ان هو بالوقوف بجانب الثورة، بدأ يعمل ايه بقى؟ بدأ يحقق المطالب الثورة على مدى زمني طويل، بحيث يبقى في شعور عند الناس ان هم في حالة ثورة. يعني كل ما حقق مطلب من المطالب الناس يبقى عندها شعور انها في حالة ثورة، لان دليل الحالة الثورية هو الاستجابة للمطالب. ولكن بيحقق المطالب من خلال فترات زمنية متباعدة، علشان خاطر طول هذه الفترة الزمنية هو اللي بيأثر على الشعور الثوري وبيضعفه. وده يعتبر عنصر من عناصر محاولة إنهاء الشعور الثوري. في عنصر تاني من عناصر، ويلي هذا العنصر عناصر أخرى كثيرة، يعني منها مثلا في محاولة لإنهاء الشعور الثوري إن هو أحدث حالة من الإرباك الاجتماعي ومن عدم الاستقرار الأمني، علشان عشان الناس تبتدي تتمل الواقع، وبالتالي يأثر ذلك على إحساسهم بالثورة. من عناصر إنهاء الحالة الثورية أو القضاء على ثورة 25 يناير تشويه صورة الثوريين. برضو من محاولات إنهاء الشعور الثوري استقطاب الثوريين في جانب في المجال الانتخابي والمجال اللي زي ما بيقولوا عليه الدستوري وكده، بدليل ان انتخابات مجلس الشعب اثرت بصوره سلبيه على الحاله الثوريه، لان الناس شعرت انها حققت نتائج جوهريه، وبالتالي حسوا ان هم عملوا حق. والتناقض وده اللي حدث، تناقض بين الانتخابات وبين الميدان، وده كان مقصود، لأن المجلس العسكري لما قرر إن يعمل انتخابات مجلس الشعب، ده كان علشان خاطر يأثر بالسلب على الميدان وعلى الحالة الثورية، وده اللي حصل فعلا. يعني لما تيجي تقارن الحالة الثورية قبل انتخابات مجلس الشعب وبعد انتخابات، تجد فرق كبير جدا. الحقيقة لأن التناقض أو التقابل بين الحالة الانتخابية وبين الحالة الثورية كان له أثار سيئة للغاية. من أهم هذه الأثار هو تشويه صورة الإسلاميين، وإن هم كانوا مع هذه الانتخابات وخلاص خدوها وتخلوا عن الثورة وما بقوش ثوريين واقتنصوا فرصة وحققوا أهدافهم الشخصية وخلاص. برضو من الأثار السلبية إن خلى القوى الغير إسلامية بقت هي القوى الثورية، وبقى الإسلاميين في خانة النظام، ودي حالة خطيرة جداً. ودي حالة خطيرة جدا، لأن حطوا من الإسلاميين بهذا الشكل في مربع الحزب الوطني، وخصوصا الناس الإسلاميين اللي بتعلن ولاءها لمجلس الشعب، تعلن ولاءها لمجلس الشعب. طبعا قد يكون هناك وجهة نظر سياسية في وقوف الإسلاميين في البلدان أو عدم وقوفهم، لكن ده ملوش علاقة بالمرحلة اللي وصل لها الإسلاميين. يعني المرحلة وصلهم لأنه للإسلاميين إن هم يبقوا من النظام، والليبراليين والعلمانيين والشباب الغير إسلامي بقى هو الثورة، وخصوصا لما المجلس العسكري يحقق المطالب الثورية اللي طلع من الميدان، ده بيعمق الموقف الغير إسلامي وبيعمق الصفة الثورية في الجانب الغير إسلامي على حساب الإسلاميين اللي أصبحوا في خانة النظام، وده اللي يخلي احتمالات الموقف خطيرة جدا بالنسبة للإسلاميين، اللي هي ان تنشأ تحدث ثورة جديدة، ودي في المرحلة القائمة الآن تنهي القوة الإسلامية بصفتها النظام، ويقضي على كل المكاسب اللي يتصور الإسلاميون إنها مكاسب سياسية حقيقية، وينهوها تماما من خلال ثورة أخرى تقضي على الإسلاميين بصفتهم بيمثلوا النظام. وده اللي الناس بتتكلم عنه غير الإسلاميين، إن دول بقى هم الحزب الوطني الجديد، هم دول اللي عندهم ولاء للنظام اللي هو ممثل في المجلس العسكري. لكن الحالة الثورة اللي هي اللي بتصنع الآن من القوة غير الإسلامية على القضاء على القوة الإسلامية الممثلة في النظام والممثلة في أول هيئة رسمية سياسية في مصر اللي هي مجلس الشعب، ديت أصلا بتبقى المرحلة ديت أصلا مرحلة ضمن مراحل سابقة، وديت اللي بتشكل خط الصراع أو التدافع بين الإسلاميين وغير الإسلاميين. فهو في الأول خالص حاول يمنعك من الوصول للمجلس العسكري لمجلس الشعب، ولما أقول بيمنعك من محاولة الوصول لمجلس الشعب لا يعني ذلك إن أنا بتكلم في شرعية مجلس الشعب وعدم شرعية مجلس الشعب والمسائل دي، واخد بال حضرتك؟ فهو بيحاول يمنعك من الوصول لمجلس الشعب، اذا عجز عن انه يمنعك من ذلك يديك مجلس الشعب منزوع الصلاحية، ملوش اي قيمة سياسية ولا فاعلية سياسية. اذا عجز عن ذلك واضطر يديك مجلس الشعب بفاعلية كاملة، يبتدي يفكر في منصب رئاسي يحقق به وصاية على مجلس الشعب، فمنصب رئاسي يفرض به وصاية على مجلس الشعب. إذا عجز عن ذلك والإسلاميين استطاعوا من هم يوصلوا المنصب الرئاسة، يخلي المنصب ده برضو منزوع الصلاحية والفاعلية زي مجلس الشعب. إذا عجز عن ذلك واستطاع الإسلاميون ان هم يصلوا الى مرحلة الرئاسة او الى منصب الرئاسة، الى منصب حقيقي بفاعلية كاملة، يبتدي يفكر في انه يلغم لك الواقع ويصنع لك مشاكل، يصنع لك مشاكل أمنية واجتماعية واقتصادية وسياسية، بحيث تفشل عن إدارة في إذا وصلت كمسلم إذا كإسلامي، وإذا وصلت المنصب الرئاسة يبقى تفشل في إدارة الدولة، وفي الحالة دي دخلك في تجربة فشل تبقى محسوبة على قضية تطبيق الشريعة وقضية الحكم بما أنزل الله على مدى تاريخي طويل. إذا عجز عن ذلك واستطعت أن تدير الدولة وتمارس الحكم بصورة صحيحة، يبتدي يعتبر الوصول ده تطبيق الشريعة ده عبارة عن خط بينبني عليه خطة التقسيم، خطة التقسيم، لأن وده اللي بيقوله النصارى دلوقتي، بيقولوا لا نحن غير معنيين بتطبيق الشريعة، غير معنيين. وده اللي حصل في السودان، إن لما النميري طالب طبق الشريعة وفجأة والنميري أمريكي سياسة أمريكية حتى النخاع، فوجئنا بأنه بيطالب بتطبيق الشريعة، فالجنوب قال إحنا ما فيش مانع تطبقوها كمسلمين، لكن احنا ما لناش علاقة. فأنشأ في السودان نظامين سياسيين دستوريين قانونيين، فديت كانت الشرخ اللي بناء عليه تم عملية التقسيم. ولما بنقول عملية التقسيم يبقى لازم نتكلم بالضبط في القضية ديت كقضية كهدف نهائي مطلق فوق كل الاعتبارات وفوق كل الظروف، يعني هي خطة فوقية، يعني ما تتأثرش بأي ظرف من الظروف، لأن الخطة واخدة خطواتها ثابتة بصرف النظر عن الأحداث السياسية التي نراها الآن، التي نراها الآن. ده من ناحية الخط الأساسي للصراع بين القوى الإسلامية وبين القوى الأخرى المعادية للقوى الإسلامية. الحقيقة إن الإسلاميين بيساهموا بصورة كبيرة جدا في تشويه الاتجاه الإسلامي أو التوجه الإسلامي، وده أمر غريب جدا، يعني لأن الإخوة الحقيقة يعني بيفتقدوا من التصور السياسي الإسلامي، دي حقيقة. ولكن ولذلك كانت الأحداث بالنسبة لهم مفاجئة، وده اللي خلاهم أحيانا يتصرفوا تصرفات غير سياسية مطلقة. نضرب بعض الأمثلة عليها، زي مثلا مطالبة البعض بأن أهل الشهداء وبتوع أحداث الناس بتوع القتلى بتوع 25 يناير ياخدوا دية مالية وتنتهي المشكلة على كده، علما بأن الإسلاميين هم القتلى قتلاهم والجرحى جرحاهم والمصابين هم مصابينهم، ومع ذلك يتكلم. وطبعا كلام غير شرعي أصلا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم في الدية اتكلم بعد سقوط السلطان، فقد جعلنا لوليه سلطانا. هذا السلطان لم يسقط حتى الآن. إيه هو السلطان؟ السلطان هو إدراك صاحب ولي الدم إنه خد حقه، إنه قادر على أن يستوفي القصاص، وفي الحالة دي نقول له لك أن يقتل ولك أن تأخذ. لكن قبل ذلك، قبل أن يكون معروف من هو القاتل، وقبل أن يتحقق السلطان سلطان ولي الدم، فلا معنى إطلاقا. في الوقت اللي بيحصل فيه الرأي اتكرر كذا مرة في حكاية الدية دي، وده أمر لا. والغريب إن يقول إن الدية دي تدفع منين؟ تدفع من الدولة، يعني حاجة عجيبة، هم يقتلهم وإحنا نتأكد وإحنا اللي ندفع، واخد بال حضرتك؟ فده طبعا يعني في الوقت بقى اللي هم الناس التانيين ما عندهمش الجسارة ولا القوة اللي بيترتب عليه ان يكون منهم قتلة زي قتلانا ولا مصابين زي الناس بتوعنا، في الوقت ده هو اللي زي ما تقول هو اللي واخد، هو اللي شايل جثة القتيل، وهو اللي بيطالب فيه بالدم والشهرات والإثارة والدماء والشهداء والخصاص، وإحنا بنقول كل واحد ياخد قرشين. ده كلام غريب كآراء شاذة وليس لها أي صفة سياسية بأي حال من الأحوال. عشان كده بنقول دايما يا أخوانا أن الموقف السياسي بيتظبط بالآتي: الحكم الشرعي، النتيجة الإعلامية، الأثر الإعلامي، النتيجة الفعلية. يعني نمرة ثلاثة في تحديد الموقف الإسلامي هو النتيجة الفعلية، قبلها الهدف الأثر الإعلامي. الأثر الإعلامي أساس، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوا حتى نتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. بيتكلم في موقف يجوز شرعا الرجل أن يقتل يجوز شرعا قتله، واخد بالك، ولكن الرسول يقول ده حتى لا تحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. إذن فإحنا عايزين نتحدد التصور السياسي اللي تنضبط به مواقفنا السياسية. والإسلاميين الحقيقة يعني دي أقدار حصلت. يعني مثلا الإخوة السلفيين كانوا طول عمرهم بعيدين عن خط المواجهة، وأتيحت لهم فرصة كبيرة جدا، فحصل امتداد وانتشار. ده طبعا كان يعني حصل في النهاية، حصل بقدر الله. الواقع ان برضو في اطار محاولة تحديد الرؤية السياسية الإسلامية لخمسة وعشرين يناير، يجب أن نفسر الأحداث الأساسية الضخمة اللي تمت في المرحلة دي. لما تيجي تفكر في الإطار ده، اللي هي الأحداث الأساسية الضخمة اللي تمت في المرحلة اللي احنا فيها من ساعة الثورة حتى الآن، تجد إنها ممكن تنوعها على إنها إما أن تكون أحداث طائفية، واخد بال حضرتك، أو ممكن تكون أحداث مرتبطة بالحالة الأمنية والمجلس العسكري والمسائل دي كلها. وفي كلتا الحالتين رغم التنوع ده، إلا أنها بتصب في النهاية إلى حالة تفكيك للدولة وعدم القدرة على الحفاظ على كيان الدولة كصورة من صور القضاء أو كصيغة من صيغ القضاء على النتائج اللي وصلها الإسلاميين، اللي من وجهة نظر القوى المعادية مكاسب تاريخية خطيرة أو ضخمة. شيخنا الكريم، عرضكم هذا يقودنا إلى الحديث عن الديمقراطية والانتخابات البرلمانية، وما هي رؤيتكم بشأنها سواء من جهة التأصيل الشرعي أو التقييم السياسي؟ الديمقراطية دي أصلا مذهب رقمي، مذهب عددي، يعني ملوش أي مضمون منهجي. يعني اللي يكسب، يعني دايما الانتخابات الأمريكية في كل مرة تقف على ولاية من الولايات وتقف على صوت من الأصوات في ولاية من الولايات. فهذا يعني أن اللي كسب بفارق صوت ما فيش فرق بينه وبين اللي خسر بفارق صوت. يعني ما فيش معيار للحق والباطل، ما فيش معيار للصواب والخطأ. مسألة رقمية عددية فارغة، مسألة رقمية عددية فارغة. ومع ذلك في بيتبناها الناس وبيعتبروها حسم لقضاياهم دون أن يكون هناك معيار للشخص صاحب الرأي ولا معيار للحق والباطل والصواب والخطأ في اتخاذ القرار، واخد بال حضرتك. فإحنا لابد أن ننتبه إلى خطر هذا المذهب، المذهب الممارسة الديمقراطية. المذهب الممارسة الديمقراطية باعتبار ان هي المذهب المتحكم في المرحلة، واخد بال حضرتك، ده احنا طبعا بنؤمن وإيمان مطلق بان اللي يتبنى الرأي، اللي يتبنى القول بان الحكم للشعب وليس لله، وان الحكم ليس لله سبحانه وتعالى، يكون كافر. دي حقيقة لا يمكن ان تناقش، لا يمكن أن تناقش، واخد بال حضرتك. لكن إحنا وإحنا بنناقش الأمور بنبتدي نقيم الديمقراطية كمذهب سياسي بصرف النظر عن الحكم الشرعي، كمذهب يعني الديمقراطية هي الصورة المقابلة للديكتاتورية. ومع ذلك هما الاثنين ضد الحق. ازاي الفرق بين الديمقراطية والديكتاتورية اللي هو انشاء التناقض مع واقع الدعوة الصحيح. ايه هو واقع الدعوة الصحيح؟ انك انت كداعية تجد من تتحدث اليه، تجد من تدعوه. الديمقراطية الجميع يتحدث، مش واحد بيحدث واحد، واحد متحدث مع واحد بيسمع، لا الجميع يتحدث لان الجميع بيتكلم دون معيار لشخصية المتكلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف الرويبضة، قال عمر الرويبضة يا رسول الله، قال السفهاء يتكلمون في أمر العامة. واخد بال حضرتك؟ السفهاء يتكلمون في أمر العامة. واخد بال حضرتك؟ فأهم حاجة في الرأي من ناحية الإسلامية هو صاحب الرأي نفسه، هو صاحب الرأي إيه نفسه. فديت مش متوفرة في الممارسة الديمقراطية. الديكتاتورية بقى هو انه ما بيخليش حد يتكلم. يعني الديمقراطية كله بيتكلم، الديكتاتورية ما فيش حد بيتكلم. في الحالتين ما فيش واحد بيتكلم واحد بيسمع. ده الحالة الطبيعية، الحالة الانسانية الطبيعية الصحيحة، ان يكون واحد بيتكلم والتاني بيسمع. واخد بال حضرتك؟ ديت تبقى مفقودة تماما في الديمقراطية والديكتاتورية. ولذلك احنا بنشبه ان المذهبين من حيث انعدام الرؤية بالضباب والظلام، اختلاف الوان، ولكن الضباب لونه ابيض والظلام لونه اسود، لكن الاثنين انعدام رؤية. وقد يكون الضباب في انعدام رؤية اكتر من الظلام. حتى لما تكون ماشي في الطريق الصحراوي ولا كده ويكون فيه ضباب، بيبقى صعب جدا جدا اكتر من انك تكون ماشي الساعه 3 بالليل في ظلام عادي. واخد بال حضرتك؟ فبرضو لابد من تقييم المذهب الديمقراطيه وتأصيلها تأصيل شرعي، وتقييمها وتحليلها تقييم وتحليل سياسي، لان ده اصلا بيبقى اساس في تحديد الرؤية السياسية لثورة 25 يناير. شيخنا الكريم، كيف نجمع بين رفضكم للعمل الحزبي والديمقراطية وبين موقفكم من ترشح الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل لمنصب الرئاسة؟ الحقيقة ان من اخطر اثار ثورة 25 يناير هي العمل الحزبي، مناشئة العمل الحزبي. لأن العمل الحزبي عمل انقسامي، والشخصانة فيه واضحة والمحورية الشخصية والرأي الشخصي والتوجه الشخصي، بعكس الجماعة. هو الدعوة أصلا قائمة على معنى الجماعة، فديت أخلاق العمل الحزبي اللي هي السمعة والشهرة والتوجه الشخصي والآراء الشخصية، بالإضافة إلى ارتباط العمل الحزبي بالمذهب الديمقراطي أو بالديمقراطية. لكن الجماعة بتبقى قائمة على التوحيد ومرتكزاته الأساسية، الحكم والنسك والولاء، وقائمة على الإخلاص والتجرد والتعب والرقائق والحب في الله. الدعوة هي أخلاق الجماعة، وعشان كده احنا بنكرر دايما ان احنا يجب ان نتحيز لأخلاق الجماعة. أنت لا تستطيع إيقاف الإعصار الحزبي، لأن أصلا كان في حالة كبت وقهر وحرمان من الرأي وسجون ومعتقلات، وفجأة لا تفاجأ بأنك أنت ممكن تعمل حزب وتتكلم وتعمل مؤتمرات وحشود وآراء ومسائل بالشكل ده، صعب. إن فكان لابد من معالجة أو مواجهة هذا الإعصار. مواجهة هذا الإعصار كيف تتم أو كيف تكون؟ أول حاجة إحنا قلناها اللي هي التحيز للأخلاق الجماعة، واعتبار الدعوة هي أخلاق الجماعة، وأن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إن التغيير ده هو الجماعة. يعني لكن باعتبار ان احنا غير قادرين على ايقاف العمل الحزبي او الاعصار الحزبي، فاحنا بنعمل ما يمكن ان نسميه التيار الاسلامي العام. التيار الاسلامي العام ده فكرته ان احنا نكون قوة إسلامية تلك بعد الإخوان والسلفيين. طب مادة القوة ديت أو مادة ديت إيه؟ الناس اللي مش منتميين، غير المنتمين للأحزاب اللي هم الإخوان والسلفيين وغيرهم، إن الأفراد دول بيشكلوا قوة عددية ضخمة، وبيمثلهم من يعني من ناحية الانتساب العاطفي للدين يكاد الشعب المصري كله يملك، تتعمق وتتجذر فيها هذه العاطفة الإسلامية. فلابد من ان احنا ننشئ هذا التيار من هؤلاء الناس اللي هي بالممكن يسميها الإلكترونات الحرة، يعني فديت ممكن يتولد منها طاقة ضخمة جدا جدا جدا. وديت اللي هذا التيار ممكن اللي يضع الإعصار الحزب ده في خانة الاستثناء والاضطرار، بدلا من أن يتحول إلى الحالة الأصلية للدعوة الإسلامية، ودي تبقى كارثة. إن الأحزاب تبقى هي الحالة الأصلية للدعوة الإسلامية دي تبقى كارثة، كارثة حقيقية يعني. وأكبر خسارة ممكن تتعرض لها الدعوة الإسلامية هي هذا التحول. هذا التيار يعني له أهداف متعددة، له أهداف متعددة زي ما اتفقنا، اللي هي مواجهة النتائج السلبية للعمل الحزبي، وترسيخ قضايا العقيدة والتوحيد، وبعيدا عن التنافس، لأن التيار ده أصلا بيقوم على قضية ومنهج والقيادة فيه رمزية مش شخص. يعني كل الناس المتفقين على قضية التيار بيتعاونوا مع بعض، لكن ما هوش كيان جديد، ما هوش جماعة جديدة، لا، ده تيار بيتحرك على الجميع، بيوجه الجميع للحفاظ على قضايا التوحيد وعلى أخلاق الجماعة. ففي الحالة دي يبقى قدرنا نواجه الآثار السلبية للعمل الحزبي. ولكن لابد أن يكون في خطة لهذا، خطة لهذا التيار، واحنا اتفقنا ان الخطة دي هي ايه، كيف يحقق بها اهدافه اللي هي مواجهة الاثار السلبية للعمل الحزبي، والحفاظ على عقيدة التوحيد، والحفاظ على اخلاق الجماعة، على اخلاق الجماعة. واخد بال حضرتك؟ الحقيقة ان في مشكلة احنا احنا بنعاني منها في جانب مجال الاسلاميين يعني، وهي ايه؟ ان وانا بخاف على عقيدة التوحيد قد اخذ موقف سلبي او اخذ موقف اجمد حركتي او اخاف ان اقول رأيي او اخاف ان امارس موقف، خشية ان ده يأثر على عقيدتي او يأثر على صورتي في نظر الناس كصاحب عقيدة وثوابت فالعلاقة بين الثوابت والعقيدة ده بخصوص أخلاق الحديث عن أخلاق الجماعة القائمة على العقيدة والتوحيد والعمل الحزبي القائم معنا، واخد بال حضرتك؟ في الحالة دي الموقف الإسلامي الصحيح بيتمثل في أن أنا أواجه الواقع بعقيدته وبثوابتي، لكن لابد من المواجهة وعدم الخوف من أن ده يأثر على التوحيد طالما ان انا متمسك بعقيدتي. لكن كون ان انا اخاف على العقيده بحيث ان انا ما اواجهش ده خطا، او ان انا اواجه بلا ثوابت ده خطا اخر. يعني في صيغتين خاطئتين، اللي هي ان انا اواجه بلا ثوابت او ان انا انطوي على نفسي وعلى عقيدتي وما اواجهش، ده غلط وده غلط. لكن الصحيح هو المواجهه الكامله، واخد بال حضرتك، بثوابتي العقيدية اللي انا اعتقدها واؤمن بها، واخد بال حضرتك، ده الموقف الاسلامي الصحيح. فالمشكلة دي عايزين ننبه ليها او ننتبه ليها عشان نبقى بنتصرف صح. ده برضو اللي خلينا نجاوب على السؤال الهام جدا، وهو ايه؟ انتخابات مجلس الشعب، الموقف منها احنا نقول ببطلان العمل ببطلان المجالس البرلمانية، ونقول ببطلان المذهب الديمقراطي، ونعتقد كفر من يقول ويؤمن بأن الحكم للشعب وليس لله سبحانه وتعالى، واخد بال حضرتك. طيب ننتقل إلى مسألة في منتهى الأهمية والخطورة، اللي هي العمل الرئاسة، يعني الانتخابات الرئاسية. الحقيقة ان هي بتاخد نفس الحكم بتاع المجالس البرلمانية، بس في خصوصية نشأت بالنسبة للشيخ الأستاذ حازم أبو إسماعيل. إيه الخصوصية ديت؟ الخصوصية ديت إن حازم أبو إسماعيل تبنى قضية الشريعة بصورة واضحة بصورة كاملة، عبر عن القضية بأنسب صيغة سياسية ممكنة، اتعامل مع الواقع بمنطق البيعة المباشرة على إقامة الشريعة. الفرق بين الممارسة الديمقراطية وبين منطق البيعة اللي بيتحرك من خلاله حازم أبو إسماعيل. الأولانية اللي هي الانتخاب البرلماني أو السياسي بيقوم أصلا على تملق السلطة القائمة اللي هتتيح له فرصة الفوز زي جميع المرشحين الآخرين اللي بيستند وجودهم إلى سلطة قد تعينه لتحقيق أهدافه. وخبر حضرتك كذلك تملق القوى السياسية اللي هو محتاجها عشان خاطر ينجح في انتخابات الرئاسة. بنجد ان موقف حازم أبو إسماعيل يختلف، لا يتملق اي قوة سياسية ولا يتملق السلطة اللي هي الممثلة في المجلس العسكري. الحقيقة ان هو نفسه لا يفكر في انه يصل لمنصب الرئاسة، ولكن هو يريد طرح قضية. فحازم أبو إسماعيل اصبح بيمثل قضية الشريعة، او اصبح رمز لها. ده فرق بينه كمرشح وبين المرشحين الآخرين، يعني والمرشحين الآخرين. الخصوصية ديت أنا بقى كإسلامي بفكر في الخصوصية دي إزاي، ودي نقطة جوهرية لازم نتكلم فيها كويس. أنا بستغل لا أتبنى، أنا بستغل. هي الحالة اللي أنا بستغلها إن تحرك حازم أبو إسماعيل بمنطق البيعة على إقامة الشريعة ديت يمكن من خلالها تكوين قاعدة شعبية. فالحملة اللي بيمارسها حازم، الحملة اللي بيمارسها حازم في الوصول لمنصب الرئاسة، ممكن الحملة ديت يتكون من خلالها قاعدة شعبية واسعة جدا تتبنى قضية الشريعة. يبقى أنا لا أتبنى ولكن أستغل. خبر حضرتك أنا أستغل حالة. الحالة دي أساس استغلالها إيه؟ خصوصية موقف حازم، خصوصيته موقف إن هو أصلا طارح قضية الشريعة بكل أبعادها وبمنتهى الصراحة والوضوح، إنه ما بيتحركش بالمنطق الانتخابي اللي هو تملك السلطات وتملك الكيانات. واخد بال حضرتك انه بيتحرك على مستوى الناس كلها، واخد بال حضرتك ان كل آراءه او اغلبها ممكن اعتبرها صحيحة وممكن اعتبرها مقبولة شرعا. وجود اخطاء ده امر قائم، لكن ما يلغيش الموقف، ما يلغيش حالة الاستغلال المطلوبة، ان احنا نعتبر حالة الحملة فرصة لتكوين قاعدة اجتماعية شعبية واسعة تتبنى قضية الشريعة. يبقى بصرف النظر عن النتائج بتاعت الحملة، احنا كوننا قاعدة، لكن احنا لا نستطيع ذلك الا من خلال استغلال الحالة دي. استغلال الحالة دي لا نستطيع ذلك. يعني انا لا استطيع ان اعقد مؤتمر شعبي في الاف الناس واقول لهم تطبيق الشريعة، اخبر حضرتك، لكن انا من خلال الحالة دي انا استطيع. فلحد لما يوصل الامر الى ايه؟ الى ان الناس اللي متبنيين قضية الشريعة يمثلوا الشعب. في حالة وصول الحملة الى مستوى ان الشعب هو اللي يتبنى القضية، هنا الموقف بيبقى التعامل معاه مضمون القوة مختلف عن المضمون الانتخابي. يعني ما بقاش قضية انتخابات، بقت قضية شعب، بقت قضية حالة ثورية جديدة تستطيع بقوتها الثورية وبضغطها الثوري فرض الأمر الواقع. أنا بقى كصاحب عقيدة بتقول بعدم جواز العمل البرلماني، ممكن أخاف أقول الكلام، أخاف أقول الكلام لأن هيتقال إيه؟ طب ما هو كده يبقى بيؤيد، طب ما كده يبقى بتناقض، طب ما كده يبقى مش عارف إيه. لا، أنا اتفقت على إن أنا مش هخاف، أنا كصاحب قضية عقيدة وتوحيد مش هخاف من المواقع، وهواجه الواقع وهستغله وأتعامل معاه وتفاعل معاه بثوابتي، مش هخاف بقى. يعني في ناس ممكن تخاف، واخد بال حضرتك، او في ناس بتدخل في المواجهات بلا بلا بلا بلا ثوابت. دخل الموقف بالضبط المطلوب، ان انا بكرر مره تانية اهو، انا بستغل حاله قائمه تحت مظله الحاله ديت يمكنني تكوين قاعده شعبيه جماهيريه واسعه مؤيده لقضيه الشريعه. في حال تحقق هذا الهدف ستنشأ قوة ذاتية ما بتستمدش قوتها من الحالة الانتخابية، ولكن بتستمد قوتها من المرحلة الشعبية والامتداد الشعبي. والامتداد، نضرب مثلا بسيط، عصام شرف بقى رئيس وزراء من التحرير، رئيس وزراء. أنا ممكن أنا أخلي رئيس جمهورية من قاعدة متبنية القضية والرمز بتاعها اللي هو الراجل ده، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى انا في الحالة دي بقى موقفي ما تغيرش من العمل الديمقراطي ولا العمل البرلماني، ما تغيرش، ولكن انا بستغل الحالة وبتحق. في الحالة دي بقى احتمالات الموقف هتكون ايه؟ اما التسليم للنتيجة ديت، التسليم بالنتيجة ديت، وحنبقى احنا وصلنا لرئاسة او وصلنا لحكم بمنطق بيعة شرعية على إقامة الشرع، يا اما المواجهة. في حالة المواجهة انا حواجه بقوة، لان انا معايا الشعب او معايا الناس او معايا القاعدة الجماهيرية اللي بتمثل ضغط سياسي بتتحقق به المطالب وبتفرض به المسائل وبتتغير به المسارات، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى انا دلوقتي ده موقفي بالظبط، فما فيش تناقض بين رفض الديمقراطية، بين رفض العمل البرلماني، وبين استغلالي لحالة ترشح لموقف حازم باعتبار ان هو اللي فعلا اعلن تبنيه لقضية الشريعة. لا يؤثر على هذا الموقف الاخطاء قد قد قد يقع فيها الرجل، واخد بال حضرتك، لكن ما هياش مش مؤثرة بمعنى انها مثلا ما تأثرش في موقفه كإنسان كرمز اسلامي لقضية الشريعة، لكن الخطأ قائم بنسبة محتمل بالنسبة لأي شخص. فهي دي بالضبط الإجابة على السؤال القائل إن لماذا، يعني ما إيه المقارنة بين قضية الأحزاب ورفض الديمقراطية وبين موقفك من حازم أبو إسماعيل؟ إذن هل نفهم من ذلك أن موقفكم من ترشحه دعوي أكثر منه سياسي؟ هو من حيث تبني قضية الشريعة ومن حيث انفصاله عن العمل الحزبي وبعتبره موقف دعوي، يعني هو حتى بتصرفاته بيتبنى أخلاق الجماعة، يعني دايما يعني لما يجي يدعو للحاج في الميدان يقول لي يجب أن تستحضر نية العمل لله عشان تكسب ثواب وتاخد أجر ال واخد بال حضرتك. ده لكن بصورة أساسية، يعني مثلا يعني أبعاد الموقف السياسي الإسلامي الصحيح مجتمع في موقف الرجل ده. الحقيقة أنا لا أستطيع إنكار ذلك، يعني أشد الناس إدراكا لمراوغة المجلس العسكري، أشد الناس عداء لأمريكا، أشد الناس قبولا عند الناس، واخد بال حضرتك، أشد الناس وضوحا لقضية لقضية الشريعة وتبنيها، واخد بال حضرتك. هو بتكوينه الشخصي بتجتمع فيه الشريعة والسياسة، لأن هو متربي في بيت كان فيه الشريعة والسياسة، بصرف النظر عن كون والده عضو مجلس الشعب سابق، واخد بال حضرتك، لكن في اجتمعت الشريعة والسياسة بشكل ما، واخد بال حضرتك. تكوينه الربط بين الشريعة والسياسة بقت في تكوينه الشخصي، يعني لا يستطيع الكلام عن السياسة بلا شريعة، ولا يستطيع الكلام عن الشريعة بالأساس، بتكوينه الشخص بصورته بصورة تلقائية. دي ميزة يجب ان انا اركز عليها في استغلالي للحالة، مش في تنازل عن العمل الكلام، واخد بالك انت ازاي. دي حاجة. الحاجة التانية نفس تربيته برضو متعلقة بايه، والده كان شيخ عالم، فعنده تقدير العلماء، ولما يبقى الإنسان اللي في مقام الحاكم عنده تقدير للعلماء، يعني يقول العلماء تماما، يعني لما تحضر جلسة من جلسات سواء الشخصية أو العامة، يعني مثلا في مؤتمر اسكندرية كان قلق جدا إن الشيخ أحمد المحلاوي قاعد والشيخ عبد المجيد الشاذلي قاعد، وهو عايز يقول لهم استأذنهم لأن يعني صحتكم، يعني عنده إحساس مرهف تجاه العلماء. فلما يكون في لما يكون حاكم عنده الإحساس ده بالعلماء، ده مكسب عظيم جدا جدا جدا، مكسب عظيم للغاية. يعني المسألة بالنسبة له ما هيش منهج سياسي أو برنامج سياسي بقدر ما هي تكوين شخصي وطبيعة إنسانية وحالة تربوية. فده بيخلي الشخص فرصة أو بيخلي الشخص مكسب، علشان خاطر من خلاله وممكن نكون القاعدة اللي تتبنى قضية الشريعة. في حالة ما هم هيسلمهم الطرف المعادي هيسلم بالامتداد ده، يبقى خلاص تحقق الأمر وبقى فيه بيع على قضية الشريعة، على تطبيق الشريعة، والأمور بتمشي في سياقة طبيعية. في حالة المواجهة هتتم مواجهة، وأنا شخصيا برجح المواجهة اللي هتتم، بس امتى تتم المواجهة؟ تتم وانا املك القوة واملك القدرة عليها. في حالة ان انا نجحت في المواجهة وتغلبت وفرضت ارادتي على الموقف، يبقى ده مكسب. في حالة اني انا حصل غير كده، يبقى انا ليا نية اجر المجاهدة واجر محاولة الوصول لإقامة مجتمع مسلم بيطبق شرع الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. نعرج معكم سريعا شيخنا إلى ملف آخر من الملفات الشائكة، وهو ملف نصارى مصر. فما هو أثر ثورة 25 من يناير على هذا الملف؟ هو الحقيقة موضوع الفتنة الطائفية، هو الطائفية في الحقيقة احنا فاشلين في اننا نواجهها. ليه؟ لانها اصلا مشكلة مقررة يعني مفروضة، يعني اي محاولة علاجية لا تتم، لان هو الاساس هو تقسيم مصر واختيار موضوع التقسيم اللي هو الطائفية المسلمين والنصارى. والحقيقة إن فكرة التفتيت دي فكرة ثابتة وقديمة، واتكلم عنها علماء سياسة زي أستاذ حامد ربيع، اتكلم عنها في السبعينات. فحتى الوثيقة بتاعت السلمي لو هو بيتكلم في الدستور بيتكلم حاجة غريبة، بيقول ان لازم يمثل الدستور، يمثل في الدستور يتمثل، يعني يكون في ناس، الناس مثلا من النوبة وناس من سينا وناس من ال ايه ده نوبة ايه وسينة ايه، بيتكلم في ايه ده؟ بيتكلم في قضية التفتيت ومقسمهم خمس مناطق وخمس اقسام وبتاع وكلام من ده، كلام غريب. يعني الراجل ده لا يمكن ده يكون نتاج تفكير مجرد، دي افكار بتملى عليه بيقولها بلا اي حساب، واخد بال حضرتك؟ وبيفرض فكرة التفتيت كخطة سياسية. ولذلك تجد ان النصارى قبل الثورة الحقيقة يعني كان وصلوا لمرحلة ان هم دولة داخل الدولة، دي حقيقة. وذلك كان يعبروا تعبيرات يقول لك المقر البابوي، خبر حضرتك، يركب عربية رؤساء جمهورية، طيارة خاصة، وفي نفس الوقت هو يزعم ان هو راهب وزاهد في الدنيا، واكثر حاجة الرهبنة بيعتز بيها، وهو مسمي نفسه الجبلاوي اللي هو يعني عايش في الجبل، وهو يعني لابس هدوم كلها ذهب وعايش حياة يعني ما يعيشهاش، لا يمكن اي ملك يعيشها، واخد بال حضرتك؟ ومع ذلك هو بيعالج شخصيته بالكلام، يعني يقعد يتكلم عن الزهد وهو في الحالة دي معالجة نفسية، زي ما اتكلم يقول مثلا المعاند أشد الناس عداء لنفسه، وهو بيتميز بالعناد السياسي الرهيب اللي هو البابا شنودة. أنا بتكلم عنه ليه بقى؟ لأنه هو الشخصية التي صنعت لأجل الوصول بالنصارى للمرحلة اللي احنا فيها دي، ولذلك كان تصنيعه له علامات تصنيع تاريخية واضحة جدا، يعني من اختياره لأن يتولى منصب عندهم منصب ال بيسموه الأسقف، ده لابد يكون قاعد 15 سنة في الرهبنة، هو ما كانش قاعد 15 سنة دول. حتى اختياره في القرعة الهيكلية كانت ضحوكة، يعني واخد بال حضرتك؟ لأن هو كان هو أنسب شخصية للظروف السياسية بتاعتهم، ومتعرفش بقى القرعة طلعت واحد أنسب شخصية للظروف السياسية بتاعتهم، يعني واخد بال حضرتك؟ المهم إن عشان نفهم المسألة من جذورها بنرجع لثورة 52. ثورة 52 هي في الحقيقة نستطيع القول بأنها صنعت للقضاء على الإسلام وإقامة كيان نصراني أو قوة نصرانية لحقيقة. ولذلك خط النزول الإسلامي متوافق زمنيا مع خط الصعود النصراني. يعني جماعة الأمة القبطية أعلن عنها في شهر أغسطس سنة 53، يعني بعد شهر أغسطس 52 مش 53 52، يعني بعد الثورة بشهر. لما إبراهيم هلالي اللي هو مؤسس جماعه الأمة القبطية اتسجن مع الإخوان المسلمين، جت حصلت مذبحة 54، حصلت مذبحة فقتل منها الناس من الإسلاميين من الإخوان المسلمين أعداد رهيبة، ولدرجة أن إبراهيم نفسه قال رأيت بعيني أفضل الناس. هو كان إبراهيم نفسه اللي هو مسؤول من الخطاب يقول أفضل الناس رأيتهم يقتلوا. هو إبراهيم قال لي نفسه واحد ضابط جه خده قال له تعالى يا إبراهيم ودخله الزنزانة وقفل عليه، فمر واحد ضابط قال مين في الزنزانة ديت؟ الضابط الثاني قال له ما فيش حد يا فندم. السفير الأمريكي راح زار إبراهيم قال في ليمان تورا، يعني يتقتل الإخوان وهو يهربوه. السفير الأمريكي يزور إبراهيم الله في ليمان تورا، واخد بال حضرتك؟ في سنة 65 ضربة سيد قطب وتنظيم 65 في الوقت اللي اتبنت فيه الكاتدرائية وتبرع فيه جمال عبد الناصر كان ضد الإسلام ومع النصارى، يعني هو كان مع هيلا سلاسي في صراع الحبشة وإريتريا، وهو كان مع مكاريوس في صراع قبرص ضد تركيا، واخد بال حضرتك؟ ولدرجة ان هو كان مواقفه كلها ضد الإسلام ومع النصارى، عمل إشاعة عشان يعمل توازن عشان ما يتسألش الناس ليه هو ضد الإسلام على طول ومع النصارى على طول. الإشاعة بتاعت لما النصارى طلبوا من دولة داخل دولة في مصر قال لهم ما فيش مانع هاتوا كل القساوسة، وركبوا قطر وراح مفجر القطر. يقول طبعا دي إشاعة، لا فجر قطر ولا بتاع، ده هم اللي حرقوا القطر، واخد بال حضرتك؟ اللي محدش عارف مين اللي حرقوا لحد دلوقتي. فالإشاعة دي بتعمل توازن سياسي وتوازن موقف، واخد بال حضرتك؟ فالوقت اللي تبرع فيه بمبالغ ضخمة لبناء الكاتدرائية، واللي بنى الكاتدرائية شركة النيل للأسمنت والخرسانات اللي هي شركة من شركات المخابرات المصرية العامة، واخد بال حضرتك؟ في الوقت ده إذاعة القرآن الكريم لم يكن لها ميزانية مليم، ليس لها مليم في ميزانية إذاعة القرآن الكريم، لدرجة أن الشيخ محمود خليل حصري سجل القرآن مجانا تطوعا لأن ما كانش فيه فلوس تدفع له، واخد بال حضرتك؟ فيعني كان واضح جدا إن المطلوب ضرب القوة الإسلامية وتصعيد القوة النصرانية، لحد لما عدى موقف السادات وموقف عبد الناصر والسادات، وجاءت مرحلة زفت الطين، ده اسمه ايه؟ اسمه حسني مبارك، واخد بال حضرتك؟ في الموقف ده بقى وصلوا مرحلة ان هم فعلا يبقوا الدولة، يعني وفاق قسطنطين تتاخد وهي مسلمة، محدش يسأل هي فين، وتتسلم بأمر حسني مبارك، وكاميليا شحاتة برضو اتعمل، واخد بال حضرتك؟ لكن لما حصلت الثورة برضو كان شنودة رافض الثورة، وكان مؤيد لحسني مبارك، لدرجة انه اصيب بصدمة عصبية لما عرف ان حسني مبارك اتخلع، واخد بال حضرتك؟ ولذلك لدرجة انه امتنع عن تأبين الناس اللي قتلت من النصارى في احداث 25 يناير. فلما نجحت الثورة فده كان ضد المرحلة القوة اللي وصل لها النصارى، ورجعوا لمرحلة لمربع الضعف الأول، رجعوا لمرحلة مربع الضعف الأول دي الحياة. لكن هم في الحياة بعد ثورة 25 يناير أصبحوا بيتحركوا في إطار المثورة المضادة، فبقاش صراع ديني ولا فكر ولا شبهات، بقى صراع سياسي داخل. هما نظريتهم في مواجهة الإسلاميين يا إما المنع أو المزاحمة، يعني يمنع نتيجة إسلامية، إذا عجز عن يمنع نتيجة إسلامية إيجابية يزاحم الإسلاميين في النتيجة ديت. فلما منع ما قدرش يمنع الاسلاميين في الو في في في نتائج النتائج الايجابيه للثوره 25 يناير لصالح الاسلاميين، بدا يدخل في مرحله المزاحمه، ان هو عمل مسبيره كوقفه ثوريه توازي ميدان التحرير، وبدأ يدخل بميدان التحرير ويعمل قداس والكلام اللي هو ما مش مؤثر وملوش أي نتيجة. لكن في النهاية خالص الآن الموقف النصراني اللي هم خرجوا من الإطار إطار شنودة، وما بقاش يمثل القوة القيادية، لأن هو في الحقيقة لكي يظل زعيما للنصارى كان يزايد على مطالب النصارى. فطول ما هو زي بالضبط اللي بيقود القطيع لازم يسبق القطيع، لو تباطأ أو مشى معاه يتهرس أو يدهس. لكن هو بما إنه أصبح لا يملك المزايدة، فحصلت عملية الهرس أو الدهس بتاعت القطيع، وبدأ يطلع ناس اسمهم الأقباط الأحرار والثوريين الأحرار ويعملوا مظاهرات. حتى لما هتفوا ضد المجلس العسكري وهو راح يهنئهم باحتفالات الميلاد، قالوا يسقط يسقط حكم العسكر. كل ده كان ضد شنودة شخصيا، لأن ما كان لهذه الأحداث أن تحدث في فترة قوة شنودة السياسية بالنسبة للنصارى. فهم في الحياة دلوقتي دخلوا في إطار الثورة المضادة، وهم دلوقتي الثورة أضعفت قوتهم السياسية. ويعني مثلا لما عجز عن إنه يلغي المادة الثانية، هو حاول يلغي المادة الثانية، لكن لما عجز يقول يبتدي يسلم بالأمر الواقع، ولكن يقترح ان يبقى في مادة خاصة بالنصارى برضو اللي هو للحفاظ على شريعة او التزام بشريعتهم. هو ما عندوش اصلا شريعة، واخد بالك انت ازاي، ولكن هي مجرد مزاحمة دستورية. يعني ديت الامثلة اللي تدل على انه لما بيعجز عن انه يقاوم النتيجة الايجابية الاسلامية يبتدي يزاحم فيها عشان يبدو في المشهد السياسي. ده بالنسبة للطائفية واثر ثورة 25 يناير على هذه المشكلة باختصار. طبعا شيخنا الحبيب، ما زال الصراع قائما بين الحركات الإسلامية المجاهدة وأعداء الإسلام في كل زمان ومكان، ودائما ما يدعي أهل الباطل أنهم قضوا على الحركات الجهادية أو ما يسمونه بالإرهاب. وبما أنكم من رموز الحركات الإسلامية في أرض الكنانة، فما هي رؤيتكم لهذا الصراع وأهم مراحله؟ الحقيقة إن القوى المعادية للإسلام دايما تجرد القوى الإسلامية من النجاحات عشان المسلمين يفقدوا الثقة في نفسهم وفي قدرتهم على العمل وعلى الحركة. ولذلك مثلا يقول دايما يشيعوا ان الامن هو اللي قضى على الحركة الإسلامية في مصر، وده كلام باطل غير حقيقي. او يقول ان امريكا هي اللي قتلت السادات، مستحيل. السادات يعني عملية المنصة ديت يعني مولودة على ايدين الاخوة، يعني مولود على ايديه، عارفه من ساعة ما بدأت من اللحظة الأولى. فمستحيل أبدا تقبل. لكن هنا يعني مثلا حسنين هيك في خريف الغضب عمل حركة خطيرة قوي، ساب مساحة فاضية، مش ساب مساحة فاضية في الصفحة، لا في الفكر لمين اللي قتل السادات. ليه بقى سابها؟ لأن هو لا يستطيع الآن أن يقول اللي قتل السادات مش الإسلاميين، لكن بدأ دلوقتي يتقال بمرور الوقت، يعني من 81 ل 2012 بدأ دلوقتي تطلع كلام بعد الحدث ما بقى قديم، وبعد ما بقى اللي يقدر يأكد ويجزم ممكن يكون غاب، موقفه تغير، يعني في ناس موقفها تغير، يعني في ناس بدأت تقول على خالد شوقي وإخوانه غلطانين والسادات مات مظلوم أو مات شهيد، واخد بالك المازال المناجية دي، واخد بالك ممكن تكون فرصة لأن يقال أي حاجة بخصوص مقتل السادات. لكن هو ساب مساحة فاضية، بدأ يثير الشكوك وبدأ يثير الريب في طبيعة الحدث وكده. برضو يقولوا من باب حتى الدفاع عن الإسلاميين إن مش هم اللي عملوا البرجين، واخد بالك إيه الغرض من كده؟ الغرض من كده إن إن إن الإسلاميين غير قادرين على إنهم يعملوا حاجة، ولما يبقوا تحصل حاجة يبتدوا يفسروها بغير تفسيرها الصحيح. في النهاية خالص ان مفيش قدرة على من الجانب الاسلامي على انه يعمل اي عمل اسلامي. فبالنسبة للقول من ضمن الكلام برضو اللي يقولوا ان السادات هو اللي اتاح فرصة العمل الاسلامي في مصر، ده كلام غلط. ليه بقى غلط؟ هو السادات اراد ان يواجه الشيوعيين فساد مسلمين متواجدين من الأصل ومن الأساس أتاح لهم فرصة الحركة، مش أنشأهم أو أوجدهم من العدم، لا ده هم كانوا موجودين من إمتى؟ من سنة من قبل 65 كمان، يعني الخلية الأولى في تاريخ الحركة الإسلامية السرية العسكرية في مصر بادئ من الستينات، من قبل تنظيم 65 ما يتكشف كانت في مجموعات بتتكون وهي ما تعرفش ان في تنظيم اسمه تنظيم 65. ولعلمك الخلية الاولى اللي نشأت هما كانوا خليتين، واحدة في اسكندرية واحدة في مصر، الاولانية زمنيا اللي كانت في اسكندرية، لكن اللي تأخرت زمنيا بتاعت القاهرة، لكن اللي بدأت القاهرة بمظاهرة يحيى هاشم سنة 68 في حريق المسجد الأقصى. الخلية بتاعت اسكندرية ما عملتش، بس لم تسبق خلية مصر في العمل، لأن خلية مصر سبقت بأحداث 68 بتاعت المسجد الأقصى، لكن زمنيا كانت خلية اسكندرية هي السابقة زمنيا. الخلية دي يعني الشعب المصري لم يتعرف على القوة الإسلامية بالدرجة، ولذلك إن مثلا من ضمن الحقائق اللي لا يعلم أحد من الشعب إن أول خلية تكونت بغرض، كانت يعني لما بدأت كخلية في التربية والعقيدة والتشكيل العقلية الإسلامية من خلال الكتاب والسنة وكتب الناس المفكرين الإسلاميين زي سيد قطب وكده، لكن لما حصلت أحداث لما حصلت نكسة 67 الخلية دي قررت تعمل للدفاع عن مصر أمام اليهود، يعني كانت بتتحرك باحتمال أن اليهود ممكن يدخلوا مصر، فكيف يكون واجبنا كشباب مسلم متفاهم للقضايا وكده، واخد بال حضرتك. فهنا لما يجي يشيع إن هو السادات اللي عمل اللي أوجد، لا ده يبقى كلام. كذلك لما يقول إن هو الأمن قضى، لا هو ما قضاش، ولكن المنهج الإسلامي انتهى إلى حقيقة مهمة جدا، وهي إن العمل على مستوى العمل القطري يعني غير ناجح، خد بال حضرتك. فتوجه فتمت النقلة العالمية، النقلة العالمية دي استوعبت كل العناصر صاحبة الفعالية والقدرة على العمل. فما بقاش فيه في مصر ناس بتعمل يقول لك قضينا، لا ما قضاش، ده هي الناس راحت، كل المصريين راحوا حربوا في أفغانستان، واخد بال حضرتك؟ فهو بيتصور ما هو كده قضى على الإرهاب، لا ما قضاش على الإرهاب، هو الإرهاب اللي راح، واخد بالك انت؟ ساب له مصر وراح على اساس ان يبقى في نقله عالميه اللي هي بدات مرحله افغانستان وكده يعني، واخد بال حضرتك؟ فده اللي يعني تفسير النقله العالميه يجب دراسه المرحله دي دراسه منهجيه وافيه علشان خاطر يبقى تاريخنا في عندنا احنا واضح ومرتب وموثق وكامل يعني. يطيب لنا شيخنا الكريم ان نختم لقاءنا معكم بنصيحة توجهونها لشباب الأمة بأهم الواجبات المطلوبة منهم في المرحلة الحالية. بالنسبة للواجبات انا اتصور الله اعلم إن أهم واجب هو التمسك بأخلاق الجماعة وعقيدة التوحيد وقضايا الدعوة، يعني تحفظ على التيار الدعوي وعدم الإنجراف في الممارسة في الممارسات الحزبية، خبر حضرتك ده أعتقد الله أعلم إن أهم واجب هو الحفاظ على قضايا التوحيد، الحفاظ على وحدة الموقف. وحدة الموقف ديت تعني رفع مبدأ أو شعار لا صراع مع مسلم، لأن إحنا لو إحنا كإسلاميين دخلنا في حالة صراع مع بعض يبقى انتهى أمرنا من أساسه، وده يبقى دي مفسدة كبرى لا يجب أن تحدث بأي شكل من الأشكال. فوحدة الموقف هي تعني لا صراع مع مسلم، وكمان تعني بالنسبة للعلاقة بالعمل الحزبي، احنا لا نؤمن بصحة العمل الحزبي، ولكن نقول نحن لا نشارك ولا نحارب. كلمة لا نشارك ولا نحارب دي عايز تفسير. انا بضرب مثلا دايما بواحد كان مرشح نفسه وطلب ان انا اساعده في فلا، قلت له يا استاذ فلان انت لو طلبت مني سلم عشان تعلق اليافطة بتاعتك انا مش هديك السلم، لان انا مانيش مؤمن بتوجهك، ولكن لو علقت اليافطة انا ومشيت مش هشيلها بعد انت ما تمشي، تقديرا او اعتبارا لانك تتغير العمل الاسلامي حسب تصورك ان انت عايز تقيم مجتمع مسلم حسب تصورك يعني، لأجل هذا الاعتبار انا ما شيلش اليافطة لكن انا ما اديكش السلم. ده باختصار شديد دايما اكرر المثل ده لانه بيوضح الموقف تماما التطبيقي لا مشاركة ولا محرم. احيانا الاخوة بتقول لا طب ليه جايبة بالصورة دي، ما تقول كده صراحة، احنا قلنا كده صراحة كتير، لكن انا بناقش حالة مواجه حالة صراع قد تنشأ، فعشان كده بقول الموقف الصحيح في الحالة دي تكون ايه، ان انا انت ما انتش مشارك ولا محارب. وهي في نفس الوقت ايه عبارة عن ايه، عن يعني بتحمل نفس المعنى ونفس المضمون إلقاء البرامج العمل الحزبي والانتخابي، زي بالضبط زي آية قول الله سبحانه وتعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا للتفريق بين السكر والرزق الحسن كمقدمة لإعلان حرمة الخمر. احنا بنجيبها بمنطق سكر ورزقا حسنا، بنفرق بنقارن بين العمل الحزبي وعمل الجماعة، لكن احنا بنصرح ببطلان الديمقراطية وبطلان من يعتنقها ويؤمن بها، ما بين الخطأ لدرجة يبلغ التكفير إذا اعتنق وتبنى أن الحكم ليس لله سبحانه وتعالى. دي مسائل صريحة بنكررها كتير وبنقولها كتير، ولكن احنا بنتكلم لا محاربة رب في بصدد ان ما يكون ما لا يقوم صراع بين الاسلاميين، واخد بال حضرتك؟ لان دي هتبقى مسائل لها نتيجة سيئة جدا جدا جدا، وتعتبر مفسدة كبيرة قوي قوي لا حدود لها. يبقى دلوقتي وحدة الموقف من أهم الواجبات، من أهم الواجبات الحفاظ على العقيدة زي ما اتفقنا، والتوحيد وأخلاق الجماعة ووحدة الموقف، بمعنى الفرق بين الحزبين وعدم وغير الحزبين، بمبدأ لا مشاركة ولا محاربة، ولا مشاركة ولا محاربة. من أهم الواجبات أيضا الحفاظ على الحالة الثورية والقدرة على الحشد، وده اللي خلينا دايما نتحيز للميدان، باعتبار الميدان سيظل هو أداة الضغط، وسيظل هو رمز الثورة، وسيظل هو أساس الحالة الثورية، وسيظل منبع الضغط السياسي المحقق لكل أهدافنا الثورية. أخذ بال حضرتك. برضو من أهم الأهداف اللي من أهم الواجبات من أهم واجبات المحاربة المرحلة مواجهة احتمال إفشال التجربة الإسلامية من بحاجة اسمها إيه؟ الدفاع الاجتماعي، إن إحنا نعتبر المساجد مراكز سيطرة على الناس ومراكز استيعاب واحتواء للناس، وتحقيق تأمين الموقف من خلال تأمين المواد الغذائية، من خلال مواجهة أعمال بلطجية، من خلال مثلا يعني دي تعتبر انطلاقا من المساجد، انطلاقا من المساجد ايضا لابد من انشاء نشر وعي سياسي اسلامي شرعي، واخد بال حضرتك؟ الوعي السياسي الاسلامي الشرعي ده ضروري جدا علشان خاطر نعالج التناقض بين الممارسة السياسية والثوابت والثوابت الشرعية. في إطار الوعي، نشر الوعي السياسي، الاستعداد بالبحوث والدراسات السياسية للمرحلة المقبلة، فلازم يبقى لنا عندنا تصورنا السياسي للسلطة وإقامة السلطة وتداول السلطة كده، وإن إحنا يبقى عندنا استعلاء إيمان بحيث إن ما نضعفش أمام أمريكا، ويبقى عندنا توكل على الله سبحانه وتعالى لخوض المرحلة المقبلة، وعايزين نتجرد من عقلية الاستضعاف والدخول في عقلية صاحب السلطة أو اللي حيدير دولة أو اللي ينسئ مجتمع إسلامي. لابد من تهيئ الفكر والمنهجي للمرحلة المقبلة، والخروج عن إطار المناهج الغربية في السياسة. يعني مثلا واحد سأل هتعملوا ايه مثلا في المعارضة، هل هيبقى في معارضة لما يقوم مجتمع مسلم كده؟ تفاجأ للإجابة على هذا السؤال ان النظام السياسي الإسلامي في اكبر حجم واكبر قدر من المعارضة بالقياس للنظم الغير إسلامي. يعني النظم الغير إسلامي بيعمل لك حزب معارضة، دي فيها خطر شيء. حزب المعارضة فكرة خطيرة. ليه خطيرة؟ لأن في ناس بتتوظف للمعارضة فقط، فعقليتها بتتشكل كمعارضين فقط، واخد بال حضرتك؟ علما بأنه لو فكر في تأييد الدولة وموالاة الدولة في حال كونها دولة إسلامية ممكن يقدم أفكار هائلة، واخد بال حضرتك؟ لكن هو عامل زي المحامي بالضبط. يعني في واحد في واحد كان دايما المستشار يحكم. حصلت كتير ان المستشار يبقى عن معاشه يبقى محامي, وفي قضايا الإسلاميين يعني المستشار اللي كان بيحاكم الجماعات الإسلامية بقى هو محامي بيدافع عن الجماعات الإسلامية, واخد بال حضرتك؟ فتبص تلاقي كلامه وهو يعني احنا كنا بيدافع واحنا عارفين هو كان بيهاجم لما كان مستشار او كده او كان في النيابة, نقعد نستغرب يعني ازاي بيجيب الكلام ده. هي مجرد وظيفة, فده بيحرم الدولة من عقلية الإنسان اللي ممكن يساهم في تنظيم الدولة وفي تأييد الدولة وما يبقاش وظيفته المعارض. زائد ان لما انا بعارض كإسلامي كل الأمة بتعارض في حال وجود ما يوجب ذلك. ولذلك لما عمر الخطاب قال اسمعوا واطيعوا, وكان لابس الثوبين اللي هو خد ثوب ابن عبد الله بن عمر وعملهم ثوب الثوبين عملهم ثوب واحد, قالوا لا سمع لك ولا طاع لحد ما تقول لنا جبت الثوب ده منين, ما قالوش بقى ما خلوش يكمل 4 سنين. ولك انت ازاي انا ليه انا احلم ليه اخلي الامه يعني واحد اترشح ونجح في الرئاسه ليه انا وفشل وثبت فشله, ليه انا اتضرع الفشل لان الدوره 4 سنين بس؟ ايه الكلام ده؟ واخد بال حضرتك؟ يعني عايزين نقول ايه واحنا بنفكر في نظم سياسيه ونظم دستوريه للدوله الاسلاميه؟ لازم ننطلق ونفكر القضايا وما نخضعش للمفاهيم الغربية وللمناهج الغربية ونخاف من ان احنا نخرج عليها. يعني لا, لابد من يكون لنا تصورنا السياسي اللي بينطلق من منطلق الشرع والعقيدة. ديت اهم واجبات من اهم واجبات المرحلة السياسية القائمة. وفي ختام هذا اللقاء الماتع نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لفضيلة الشيخ الوالد رفاعي سرور حفظه الله, فجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على إتاحة فرصة هذا اللقاء, ونتمنى أن ننال منكم وعدا بلقاءات قادمة إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خيرا. أمسى على خدي تودعني وآهة الأسى قد أحرقت كبدي. تمهل يا أخي إني أراك شرعت في عهدي, تمهل إنني ما زلت أحفظ قيمة العهد. هني ودع الدنيا لديه يحفظ العهد, له في كل طائفة يد بيضاء تمتد. وفي الهيجاء صاعقة على الأعداء تشتد, صقوم قانت بر وديع جده الجد.